وانا هترجى ولا هتحايل علشان حبك يرجع ليا، اصل الحال المايل مايل يا ما كتير خليت عليا. وانا هترجى ولا هتحايل علشان حبك يرجع ليا، اصل الحال المايل مايل ويا ما كتير خليت عليا. خلاص خلاني أحب نفسي شوية، ابعد بقى وانساني شوفلك حبيب تاني، جرحك خلاص خلاني أحب نفسي شوية. ولا هترجى ولا هتحايل علشان حبك يرجع ليا، اصل الحال المايل مايل وياما كتير خليت عليا. هجرح ليالي الشوق بإيديا، ولا يوم هفكر أعيش وياك، ابعد بقى ابعد بقى وانساني شوفلك حبيب تاني، جرحك خلاص خلاني أحب نفسي شوية. جرحك خلاص خلاني أحب نفسي شوية. ولا هترجى ولا هتحايل علشان حبك يرجع ليا، أصل الحال المايل مايل ياما كتير خليت عليا.